بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس حصن المسلم بالأمس بعض الأذكار والأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ما يتعلق الدعاء لمن صنع إليكم معروفا فقال له جزاك الله خيرا، أو من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا حديث من؟ حديث أسامة بن زيد. ما حاله؟ ها؟ موضوع من الذي ضعفه؟ من الذي ضعفه؟ أبو حاتم قال الموضوع، والبخاري ماذا قال لما سأل تلميذه الترمذي؟ قال سألت محمدا فقال هذا منكر، هذا حديث ماذا؟ منكر، أي أنه لا يثبت، لأنه من طريق من؟ ها؟ سهير بن الخميس أو الخميس، نعم سعير بن الخميس. قال البخاري قليل الحديث، ويروون عنه مناكير، وقال ابن أبي حاتم في العلل هذا الحديث موضوع، وقال الشيخ مقبل عليه رحمة الله ظاهره الحسن في أحاديث معلة، ظاهره الحسن، ولكن قال أبو حاتم أعله. حديث أبي هريرة ما حاله؟ من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، بمعنى حديث أسامة، ها ضعيف، فيه من؟ موسى بن عبيدة الربذي متروك، موسى بن عبيدة الربذي متروك، ومحمد بن ثابت مجهول، فالحديث ماذا؟ ضعيف. وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عمر وهو حديث ماذا؟ ضعيف جدا، وقيل أنه يرجع إلى حديث أسامة ويرجع إلى حديث أبي هريرة. طيب الذي جاء عن عمر أنه من قال لأخيه، قال لو يعلم أحدكم ما في جزاه الله خيرا لأكثر منها، هذا قول عمر، ما حاله؟ ما حال هذا عن عمر؟ ها؟ موضوع، ما هو موضوع؟ معضل، معضل أو منقطع، لم يثبت عن عمر، فيه الحسن بن خليل لم يسمع من عمر، أو بينه وبين عمر ماذا؟ واسطة قدر الاثنين. طيب فهل يشرع الآن أن يقول إنسان لمن صنع إليك معروفا أن تقول له جزاك الله خيرا؟ صنع إنسان لك ماذا معروفا فقلت له جزاك الله خيرا، وخاصة المطاوعة يكثرون من هذا، المستقيمين يكثرون من قولهم جزاك الله خيرا، هل يشرع هذا ولا ما يشرع؟ عندك ابن جوزي واحد صنع لك معروفا فقلت له جزاك الله خيرا، هذا يصلح؟ ها؟ في السنة هذا ولا ما فيه؟ ها؟ من باب ماذا؟ باب ماذا؟ في ماذا؟ ها من اللي من السلف قاله؟ من الصحابة؟ منهم هؤلاء؟ ها؟ من الذي قال من الصحابة؟ ما في أحد، كيف تقوله؟ تقول جزاك الله خيرا، ها؟ يعني جزاك الله من باب الدعاء، وإلا ما جاء عن السلف، ها؟ الله المستعان. عندك دافي، هذا يشرع هذا؟ واحد يقول له يعني يصلع لك معروفا تقول جزاك الله خيرا تدعو له بهذا الدعاء، يصلح؟ ما يصلح؟ يشرع؟ ما يشرع؟ ما تقول له؟ تقول له ولا ما تقول له؟ ثم على ماذا تقول له؟ من قال هذا اصلا؟ في حد قال من السلف؟ ها؟ يجوز أن تقول جزاك الله خيرا، ها يجوز. في أحد من السلف قاله؟ في أحد من أسلافنا قال هذا الكلام؟ ها ما في أحد؟ ها من؟ السيد بن حضير قال لمن؟ لعائشة جزاك الله ماذا؟ خيرا. ومن قال؟ لما حضر عمر في وفاته قالوا جزاك الله ماذا؟ خيرا. جزاك الله ماذا؟ خيرا. فهذا جاء عن السلف، وأيضا هو من قبيل الدعاء، هذا جاء عن السلف ومن قبيل الدعاء. أما الأحاديث الواردة حديث أسامة حديث أبي هريرة ما ثبتت، حديث ابن عمر لم يثبت في هذا الشيء، في هذا الباب شيء، لم يثبت في هذا الباب ماذا؟ شيء. طيب حديث من أحبك الله الذي أحببتنا له، حديث من هذا؟ حديث من وما سببه؟ هذا حديث من؟ حديث أنس. حديث أنس ما سبب هذا؟ أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني أحب هذا، فقال هل أعلمته؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه، فذهب فأعلمه، ثم جاء الشاهد فقال أحبك الله الذي أحببتني له، وهذا هو الشاهد حديث أنس، حديث صحيح. وجاء من حديث المقدام، جاء من حديث ابن عمر، وفي قصة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع، هذا مشروع. طيب حديث من الدعاء لمن أقرض عند القضاء، الدعاء لمن أقرض عند القضاء، إنسان استغرقت منه مالا فسددت ماذا؟ الدين، ثم تأتي بالدعاء هذا، بارك الله لك في أهلك ومالك إلى آخره، جزاك الله خير. هذا حديث من؟ حديث من هذا يا أخوان؟ ها؟ عبد الله بن أبي ربيعة، حديث عبد الله بن أبي ربيعة عن أبي عن جده. سببه أي سبب هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام استغرض منه يوم حنين 30,000، فلما سدده دعا له بهذا الدعاء، دعا له بهذا ماذا؟ الدعاء. نعم هذا حديث ثابت. طيب حديث دعاء الخوف، دعاء الخوف من الشرك، هو حديث من؟ هو حديث من هذا يا أخوان؟ دعاء الخوف من الشرك، من الشرك الخفي، دعاء الخوف من الشرك الخفي، حديث من؟ ها؟ معقل بن يسار في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما حال هذا الحديث؟ ضعيف، سبب ضعفي؟ ما حال هذا الحديث؟ من؟ من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وأيضا يروي عن من ليث بن أبي سليم؟ عن شيخ أبو محمد وهو لا يعرف، وهو ماذا؟ لا يعرف. فحديث معقل بن يسار في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، وجاء من حديث من؟ عندك عبد الله، جاء من حديث من؟ حديث صحابي آخر، من حديث من؟ ها؟ من حديث عائشة وضعيف جدا، وجاء من حديث من أيضا؟ من حديث أبي بكر، وأيضا جاء من حديث من؟ باقي واحد الصحابة يمني، طريق واحد يمني، صحابي يمني، من هذا اليمني؟ ها؟ سليمان، في واحد من الصحابة سليمان، الذي قال أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، من هذا؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، من هو هذا الصحابي؟ كان صوته بالقرآن جميل، انت من القراء يا عبد الله، من حفاظ القران، من القراء. اكيد تعرف القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عدنا القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو موسى. ابو موسى مذكور من القراء الائمه، لكن صوته جميل، لكن منهم الائمه. هذا حديث ابي موسى الاشعري من طريق من؟ سليمان. من هو سليمان هون؟ الله يبارك فيك يا عبد الله، جزاك الله خير. حديث من هذا؟ حديث ابي موسى. ما هذا؟ في الخوف من الشرك، خوف من الشرك الخفي. ها؟ ضعيف، لكن من طريق من؟ ابو علي. واضح. ابو علي هذا ماذا؟ مجهول. من طريق ابي علي وهو ماذا؟ مجهول. فما ثبت الحديث. الراجح انه لم يثبت ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لم يثبت الحديث. طيب، بقي عندنا الدعاء لمن قال بارك الله فيك، تقول له فيك بارك، وفيك بارك. هذا حديث من؟ حديث عائشة. مرفوع ولا من قول عائشة؟ من قول عائشة، من قول عائشة بإسناد حسن، من قول عائشة. ما سببه؟ ما سبب ورود هذا الحديث وفيك بارك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة فقسمها نصفين، فأرسلت الخادم يتصدق بالنصف، فقالت للخادم لما رجع ماذا قالوا؟ قالوا بارك الله فيكم. قالت عائشة وفيكم، أي وفيك ماذا؟ بارك، أو فيكم ماذا؟ بارك. من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا الدعاء مقابل الدعاء، ويكمل ماذا؟ الأجر، ويكمل الأجر لهم. نعم. طيب، عندنا من اليوم لا نقرأ؟ تعال يا شعبي تقرأ هنا. تفضل، بارك الله فيك. حديث دعاء كراهية الطيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: دعاء كراهية الطيرة. اللهم لا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولا إله غيره. هذا حديث جاء من حديث عبد الله بن عمرو، جاء من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث رويفع، جاء من حديث عبد الله بن عمرو، وهو من طريق عبد الله بن لهيعة، وهو من طريق عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف. كان إماما في السنة، كان إماما في السنة، ولكنه في الحديث ضعيف مطلقا على الصحيح. وما ذكروا أنه إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة، عبد الله بن وهب، وعبد الله بن مبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، أنه يحسن حديثه، هذا ما هو صحيح. جماهير المحدثين على أن حديثه من طريق هؤلاء أحسن، لكن لا يحسن طريقه، يعني حديثه من طريق هؤلاء أفضل من غيرهم، لكن ما قالوا أنه يحسن ماذا؟ حديثه إذا روى عنه هؤلاء الثلاثة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، فما يحسن ماذا حديثه؟ لأنه ضعيف من قبل ومن بعد. عبد الله بن لهيعة ضعيف من قبل ومن بعد، وهو في حديث عبد الله بن عمرو وهو ضعيف. هذا الحديث من طريقه، هذا الحديث من طريق عبد الله، حديث عبد الله بن عمرو من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وجاء من حديث رويفع وهو منكر، وجاء من حديث رويفع وهو ماذا؟ منكر. من حديث رويفع وهو ماذا؟ منكر. فلم يثبت هذا الحديث، فالراجح أن هذا الحديث ضعيف، الراجح أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، وهو من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، ومن طريق وحديث رويفع وهو حديث منكر. حديث رويفع وهو حديث منكر. أفضل يا أخي. قال رحمه الله: دعاء الركوب. بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث علي، هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأعله ماذا؟ أبو حاتم الرازي. هذا الحديث أعل أبو حاتم الرازي وأعله الإمام ماذا؟ الدارقطني، لأنه من طريق يونس، يونس ماذا؟ ابن جناب، وهو ضعيف شيعي كان يسب عثمان، شيعي كان يسب عثمان رضي الله تعالى عنه، يونس ابن جناب ضعيف وكان شيعيا يسب ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. فالحديث يدور عليه، فالحديث يدور على هذا ماذا؟ الراوي، الحديث يدور على هذا الراوي. وجاء إسناد آخر، وجاء الحديث ماذا؟ إسناد آخر من طريق أبي إسحاق السبيعي، من طريق أبي إسحاق ماذا؟ السبيعي، أو لا، الحديث الآخر هو من طريق ماذا أخرى؟ من طريق المنهال ابن عمرو ابن ربيعة عن علي، عن علي، وفيه يعني ماذا؟ وفيه كلام هذا الراوي ماذا فيه؟ فيه كلام. فبعض العلماء حسن هذا الحديث مع الحديث الإسناد الأول، حسن هذا الحديث مع الإسناد ماذا الأول. والراجح أن الإسناد الأول لا يصلح للتحسين، الراجح أن الإسناد الأول لا يصلح للتحسين. ولهذا الدارقطني عليه رحمة الله لما ضعف الحديث الأول، وهو الذي فيه ماذا؟ يونس ابن جناب الذي هو شيعي كان يسب ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. لما ذكر حديث المنهال ابن عمرو، لما ذكر حديث المنهال ماذا ابن عمرو، قال وهذه الطريق أحسن، وهذه الطريق أحسن ما يروى في هذا الباب، أحسن ما يروى في هذا ماذا الباب، من طريق المنهال ابن عمرو الربيعة إلى آخره، الربيعة ماذا إلى آخره. فقال هذه الطريق أحسن من الطريق ماذا الأولى، هذه الطريق أحسن من الطريق ماذا الأولى، مع أن هذا الراوي فيه ماذا؟ فيه كلام، هذا الراوي ماذا فيه ماذا؟ كلام. فالدارقطني عليه رحمة الله حسن الإسناد الثاني وضعف الإسناد ماذا الأول. فمن حسن اعتمادا على قول الدارقطني عليه رحمة الله بأنه حسن باعتبار أن فيه هذا الراوي الذي فيه كلام، الذي فيه ماذا كلام، لكن قال يحسن لأنه أقرب ما يكون إلى أنه مجهول، الراوي هذا، الراوي هذا أنه أقرب ما يكون أنه ماذا مجهول. لكن الدارقطني قال هذه الطريق أحسن من الطريق الأولى، هذه الطريق أحسن من الطريق ماذا الأولى الذي فيها المنهال، قال فلعلها تحسن، والله أعلم. أظن قال رحمه الله دعاء السفر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا حديث ابن عمر في مسلم، ما في إشكال، هذا حديث ابن عمر صحيح الإمام مسلم، هو حديث صحيح ولا إشكال فيه. نعم تفضل. قال رحمه الله: دعاء دخول القرية والبلدة أو البلدة. اللهم رب السماوات السبع، أي حين يرى القرية أو حين ماذا يريد الدخول إلى القرية يدعو بهذا الدعاء. سيأتي هو حديث ماذا؟ من هو حديث صهيب كما سيأتي معنا. تفضل. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين. أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. هذا حديث صهيب، الشيخ علي رحمة الله ذكر هذا الحديث في الصحيح المسند، من حديث صهيب ذكر هذا الحديث في الصحيح المسند وهو حديث صهيب، ولكن هذا الحديث من طريق عطاء ابن أبي مروان عن أبيه، وكلاهما مجهول، وكلاهما مجهول، من طريق عطاء ابن أبي مروان عن أبيه كلاهما مجهول، وجاء من حديث عبد الله بن مسعود لكن من طريق الشعبي ولم يسمع من عبد الله بن مسعود، من طريق الشعبي ولم يسمع من عبد الله ابن مسعود، فالحديث ضعيف، وإن كان الشيخ علي رحمه الله أخرج في صحيح المسند، فالحديث ضعيف. الحديث دعاء دخول القرية أو البلد حديث ضعيف من طريق عطاء ابن أبي مروان عن أبيه، كلاهما مجهول. عطاء ابن أبي مروان عن أبيه كلاهما مجهول. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود من طريق الشعبي، والشعبي لم يسمع من عبد الله ابن مسعود، فالراجح أن هذا الحديث لم يثبت، الراجح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل أخي. قال رحمه الله: دعاء دخول السوق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ضعف الإمام الدارقطني في العلل، وهكذا أبو حاتم في علل ابن أبي حاتم. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث دعاء السوق إذا دخل الإنسان إلى السوق حديث ضعيف جدا. من طريق من؟ من طريق عبر ابن دينار قهرمان آل الزبير، من طريق عمرو ابن دينار قهرمان آل الزبير، أجمعوا على ضعفه، بل هو ضعيف جدا. عمرو ابن دينار قهرمان آل الزبير، عمرو ابن دينار قهرمان آل الزبير، أجمعوا على ضعفه، بل هو ضعيف جدا. وجاء في إسناد آخر، هذا الحديث جاء في إسناد آخر من طريق أزهر بن سنان، هو ضعيف. جاء في إسناد آخر من طريق أزهر بن سنان وهو ضعيف. فالحديث هذا ماذا؟ حديث ضعيف. هذا حديث ماذا؟ ضعيف. ضعفه الدارقطني في العلل، وهكذا ابن أبي حاتم في العلل. هذا حديث ضعيف، حديث ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف ماذا؟ جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أظن. قال رحمه الله: الدعاء إذا تعس المركوب. بسم الله. إذا تعس ماذا؟ المركوب، أي الذي يركبه ماذا؟ الإنسان. في هذا الحديث في صحيح المسند، هذا الحديث في الصحيح ماذا؟ المسند لشيخنا، الصحيح المسند ماذا؟ لشيخنا، وهو حديث ماذا؟ ثابت، حديث ماذا؟ ثابت. الرجل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت ماذا؟ دابته. قال فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، أي الشيطان تضخم، أو يقول ليس بقوتي، ولكن قل بسم الله. إذا قلت ذلك تصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. هذا إرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في حديث آخر أيضا أنك لا تلعن الشيطان، ولكن الاستعادة تقضي عليه، لما تستعيد من الشيطان هذه الاستعادة تقضي. إذن الدعاء إذا تعس ماذا؟ المركوب. ما معنى تعس المركوب؟ تعثر المركوب الذي أنت ماذا عليه، كأن يمشي الإنسان على دابة. فإذا قلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس ماذا الشيطان، فإن الشيطان يتعاظم حتى يكون مثل البيت. وإذا قلت ماذا؟ ويقول ليس بقوتي، ولكن قل بسم الله. وهذه من أنواع الاستعاذة ماذا منه. قال قل بسم الله، قال فإذا قلت ذلك تصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. هذا الحديث حديث صحيح في الصحيح المسند لشيخنا، هذا حديث صحيح في الصحيح المسند لشيخنا ماذا؟ الوادعي عليه رحمة الله. فهذه السنة أن الإنسان إذا تعذر لا يعني ماذا؟ لا يقول تعس ماذا الشيطان، وإنما يقول بسم الله. وهكذا مسألة شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة. أما اللعن والسب فإن الشيطان ماذا؟ يتعاظم، بل جاء الحديث الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا عن ذلك، نهى ماذا عن ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: دعاء المسافر للمقيم. دعاء المسافر للمقيم، دعاء المسافر أي أن المسافر هو الذي يدعو للمقيم، سيأتي العكس أن المقيم هو الذي يدعو ماذا لي المسافر. هذا الحديث يذكر ماذا؟ تفضل. الله استودعكم الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا يقول المسافر للمقيم الذي يريد السفر، يقول هذا الدعاء ماذا لي المقيم، يقول هذا الدعاء ماذا لي المقيم. وهذا الدعاء جاء في بعض يعني ماذا في بعض أسانيده أن فيه عبد الله بن لهيعة، لكن هذا ما ثبت في الإسناد، ولكن هذا الإسناد ماذا جاء من طريق الليث ماذا ابن سعد عن الحسن ابن توبان وموسى ابن ورد، وموسى ماذا موسى ماذا ابن ماذا وردان من طريق الحسن ابن ثوبان وموسى ماذا عن موسى ماذا ابن وردان بلفظ يعني بلفظ هذا الحديث الذي ماذا مر معنا من طريق ابن الهيعة بخلاف هذا اللفظ، بخلاف هذا ماذا بخلاف هذا اللفظ. هذا الحديث ماذا ثابت، حديث حسن، حديث ماذا حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يعني صدوقين، الصدوق الأول الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان بلفظ أي بلفظ هذا الحديث الذي مر معنا هو دعاء المسافر للمقيم، دعاء المسافر ماذا لي المقيم، فهو حديث ماذا صحيح، حديث أبي هريرة، حديث ماذا حديث حسن، حديث حسن. نعم. قال رحمه الله: دعاء المقيم للمسافر، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا جاء من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، جاء من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، وهو حديث صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال لهم هذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال لهم هذا الدعاء، فهو دعاء المقيم للمسافر، دعاء المقيم للمسافر. استودعك ماذا استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هذا دعاء المقيم للذي يريد السفر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع ماذا الجيش قال لهم هذا الدعاء. وجاء من حديث ابن عمر فيه كلام، جاء من حديث ابن عمر وفيه ضعف، لكن الثابت من حديث عبد الله بن زيد الخطمي، من حديث عبد الله بن زيد الخطمي، فهو حديث ماذا صحيح، حديث ماذا صحيح. نعم. قال: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. هذا حديث أنس، هذا حديث أنس، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد السفر فزودني، إني أريد السفر فزودني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى، قال زدني، ثم دعا بالدعاء الثاني قال زدني، ثم دعا بالدعاء الثالث. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا، يريد ماذا سفرا، فقال زودني، فقال زودك الله التقوى، ثم قال زدني، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ثم قال زدني، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الثالث الخير حيثما كنت. هذا حديث أنس، حديث أنس من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، مر معنا حديث يتعلق بطريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، تذكرون هذا؟ وما حال هذا الطريق؟ ظاهر الحسن، ظاهر هذا الحديث ماذا الحسن، ظاهر هذا الحديث ماذا الحسن، فما حال هذا الحديث، ما حال يعني جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت، ما حال هذه الرواية؟ قد علقنا عليها. جعفر بن سليمان الضبعي، من قال أن حديثه حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت حديث منكر؟ من الذي قاله؟ أبو حاتم، تأكد، ها تأكدوا، من قال هذه المقالة؟ ها من؟ علي بن المديني، أحسن، ما شاء الله، علي بن المديني قال في رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت منكرة. أين ذكرنا هذا الحديث؟ مر معنا قبل أيام، مر معنا ونقلنا عن أبي حاتم أو عن علي بن المديني أنه قال منكرة هذه الرواية، ماذا؟ منكرة من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، يقول يروي عنه المناكير، قاله ابن المديني وقاله ماذا؟ الأزدي، قاله ابن المديني وقاله ماذا؟ الأزدي، فقالوا يروي عن ثابت المناكير. والحديث الذي ماذا مر معنا هو حديث ماذا؟ أفطر عندكم الصائمون، أفطر عندكم الصائمون، في أحد ماذا طرق هذا الحديث من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، فسئل ابن المديني قال يروي عنه المناكير، وقال هذا الأزدي. فهذا الحديث محتمل للتحسين، محتمل أنه منكر كما قال هؤلاء، محتمل أن فيه أنه يعني يحسن ظاهر الحسن، لأن جعفر بن سليمان الضبعي هو حسن الحديث، لكن هل هو في ثابت منكر الحديث لا يقبل حديثه؟ هذه قالها علي بن المديني وقالها الأزدي، فالحديث احتمال، حديث احتمال أنه يعني يحسن، واحتمال أنه ماذا يضعف، احتمال أنه يحسن واحتمال أنه ماذا يضعف. بقي فائدة فيما مر معنا من حديث دخول السوق، دعاء دخول ماذا السوق، أن من قال هذا الدعاء يعني ما ذكرنا الثواب الذي عليه، جاء في آخر الحديث، هو حديث ضعيف، جاء فيه أن الله كتب له ماذا بها 1000 1000 حسنة، ومحى عنه بها 1000 1000 خطيئة أو سيئة، وبنى له بها بيتا في الجنة. حديث عمر الذي مر معنا حديث يعني دعاء دخول السوق، حديث دعاء دخول ماذا السوق، جاء في آخره أن من قال هذا كتب الله له ماذا 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، وبنى له بيت في الجنة. قالوا هذا مما يزيد نكارة الحديث، مما يزيد نكارة حديث دعاء السوق، فالحديث هذا لا يثبت، الحديث هذا ماذا لا يثبت، منكر سندا ومتنا، منكر سندا ومتنا. فإن العلماء قد يستدلون على ضعف الحديث بسبب بعض الألفاظ التي هي منكرة، بعض الألفاظ يعني ثواب عظيم على مجرد دخول السوق، يعني يحصل له ماذا تكتب له 1000 1000 حسنة، وتحط عنه 1000 1000 خطيئة، ويبنى له بيت في الجنة لأنه دخل السوق، لأن لما دخل السوق دعا بهذا الدعاء، لما دخل السوق دعا بهذا الدعاء تكتب له الآلاف من الحسنات، تمحى عنه الآلاف من السيئات، ويبنى له بيت ماذا في الجنة. هذا يدل على نكارة الحديث، إذن هذا الحديث منكر سندا ومتنا، هذا الحديث منكر سندا ومتنا. فهذا الحديث زودك الله التقوى إلى آخره حديث أنس، احتمال أنه يحسن واحتمال أنه ضعيف. فإذا اعتمدنا على قول من المديني أن جعفر بن سليمان الضبعي وهو الشيعي الذي أدخل التشيع على عبد الرزاق، أدخل التشيع ماذا على عبد الرزاق، قيل لعبد الرزاق من أين دخل لك التشيع أو عليك ماذا التشيع، قال أعجبني سمت جعفر بن سليمان الضبعي، كان عنده أدب عنده أخلاق فتأثر به فأدخل عليه التشيع، وأنت لا تأمن. سبحان الله، لهذا يحذر السلف من الجلوس إلى أهل البدع، مهما كان الإنسان على عقيدة وعلى منهج فقد يتأثر بالجلوس إلى أهل البدع. هذا إمام عبد الرزاق، كان في زمن إمام صاحب المصنف، فأثر عليه هذا الطالب، أثر عليه هذا ماذا الطالب، فلما جلس ماذا إليه تأثر بأخلاقه فأدخل عليه التشيع، أدخل عليه ماذا التشيع، فالإنسان لا يأمن. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس إلى أهل البدع وأهل الأهواء، مثل الجليس الصالح والجليس ماذا السوء كحامل المسك ونافخ ماذا الكير إلى آخره، فيحذر الإنسان من الجلساء السيئين، إما في المعاصي وإما في البدع، إما فيما يتعلق بالمعاصي وإما ما يتعلق بالبدع. فهذا الحديث أقرب إلى أنه منكر، لأنه من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي. قد يقول قائل هل هذا الحديث من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس، أي هل هي نفس ماذا الطريق التي هي في هذا؟ هذا يحتاج إلى زيادة بحث، هل جاء من طريق يعني جعفر بن سليمان الضبعي عن أنس، أي عن ثابت عن أنس، معلوم أن الذي يروي راوية ماذا أنس، ويعني ثابت ماذا راوية ماذا أنس، هو ثابت البناني، ثابت ماذا البناني، فهذا الحديث من طريقه، هذا الحديث من طريقه، فالأقرب أنه منكر. ومن علماء من قرأ على ظاهر تحسينه، لأنه حسن الحديث جعفر بن سليمان الضبعي في الأصل هو حسن ماذا حسن الحديث. بارك الله. طيب نقف عند هذا.